قيام الليل من القربات الثابتة ولا لا؟ عظيم. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل ليلة النصف من شعبان، بس والله حديث ضعيف. طيب يا سيدي، افرض أنه ما ورد الحديث، قيام ليلة من الليالي تهجدا، وارد ولا موارد؟ هون بنحتاط. طيب، ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبذ صيام يوم نصف، يوم 15 شعبان، يوم النصف من شهر شعبان. طيب، حديث ضعيف، ضعيف جدا. طيب، هذا الحديث ضعيف جدا يتضمن الأمر بالصيام. طيب، الصيام قربة ثابتة ولا لا؟ ها، إذا بنحتاط نحتاط. بعدين يا أخي، يوم 15 هو يوم الأيام البيض، أيام البيض يوم 13 و14 و15 من كل شهر مذنوب صيامها. هنا الاحتياط.